إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الحلقة الثانية من حلقات الحج عبر وعبرات، عبر فيها عظات وفيها خيرات وفيها دروس وفيها درجات، وعبرات عبرات تسكب بها الذنوب وتغفر بها الزلات، عبرات أي دموع تسكب على رمال مكة الطاهرة المباركة، مكة الطاهرة المباركة، ويا سعادة منظار. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم نحن ولا السامعين من حج بيت الله الحرام. أنا عارف يعني الوقت سبحان الله العظيم بيمر على الناس، والناس كلما ازداد الوقت سرعة كلما ازداد الاشتياق وكلما ازداد التعلق في اللحاق بالركب، ركب الحجاج وركب المعتمرين في هذا الوقت المبارك. حلقتنا هي الحلقة الثانية من حلقات الاشتياق إلى الحج والعبر والدروس التي تستفاد من الحج. وقفنا المرة اللي فاتت عند نسك دخول المسجد الحرام أو دخول الحرم بداية من الميقات، ونراجع بسرعة ونكمل بإذن الله عز وجل على حلقتنا الليلة. الحج عبر وعبرات. قلنا من فضائل الحج عشان تعتبر الحج مغفرة للذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج ثمنه الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا جزاء للحج المبرور إلا الجنة. الحج ينفي عنك الفقر والذنوب، مش انت بتدفع فلوس، مش انت بتتعب، مش انت بتتكلف طيران وفنادق وتنقلات وانفاق طعام وشراب، ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك ذنوبك ويكثر مالك ويزود رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. الحج من فرائض الإسلام الخمسة، وده إجمالا، يعني اللي احنا كلمنا فيه ده دلوقتي من فضائل الحج ده إجمالا. أما التفصيل، التفصيل الحج عظيم، وهو ده معنى الحج في اللغة، الحج هي زيارة عظيم. طب انت دلوقتي هتحج، يعني هتحج يعني كل اللي انت هتعمله حاجات عظيمة، البلد عظيم والمسجد عظيم. شوف اسمه ايه، المسجد الحرام، البيت العتيق، الحسنة فيه بمئة ألف، أو يعني أقصد الصلاة فيه بمئة ألف، والأعمال فيه الصالحة مضاعفة. فيه مقام إبراهيم، وفيه آيات بينات مقام إبراهيم، وفيه زمزم، وفيه الصفا والمروة، وفيه الركن اليماني، وفيه الحجر الأسود، وهي أحب البلاد إلى الله. فأنت رايح لمكان عظيم وفي وقت عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في الحج أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن هذا اليوم حرام، في شهر حرام، في بلد حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الشاهد من الكلام إن اليوم عظيم، في شهر عظيم، وكمان في بلد عظيم. لما يضاف ده كله إليه عمل عظيم هو الحج، يبقى الحج فعلا كله عظمة في عظمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم حج بيته الحرام في هذا العام وفي الأعوام القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحج، تبدأ رحلة الحج بالسعي إلى الحصول على سبيل للحج. بتروح تسعى في البداية عشان تحصل على تأشيرة، عشان تشوف شركة طلعك، وبتنطلق بفضل الله سبحانه وتعالى وبتطلع. وعرفنا من المرة اللي فاتت انك انت وانت ماشي كل خطوة بحسنة، الدب اللي انت راكبها كل خطوة بحسنة، فلوسك اللي انت دفعتها بتؤجر عليها، وتعبك اللي انت بتتعبه انت بتؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اجرك، او قال لسيدة عائشة رضي الله عنها ان اجرك على قدر نفقتك ومشقتك. طلعت، لكن تعال نشوف هتطلع ازاي. طلعت مع رفقتك، طبعا النساء مع محارمها، وبتطلع تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. تقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة، لا تطلب مرآة ولا تطلب الناس تدهن لك البيت ولا ترسم لك طيارة ولا واحد شادد جمل، كلام ده لا. تبتغي حجة لمغفرة الذنوب وتفريج الكروب، لعظائم الأمور وانشراح الصدور. تبتغي حجة لدخول الجنة وترى الله سبحانه وتعالى العظيم ذا المنة. تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها التقرب إلى الله. وتعالوا نشوف، استحضروا معايا النوايا اللي مفروض نستحضرها أنا وإنتم. أنا برضو في انتظار التأشيرة، ادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني التأشيرة ويرزقنا كلنا بإذن الله عز وجل الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم مشتاقا إلى هذا البيت الحرام. تمشي إلى البيت الحرام، تركب بقى طيارتك أو سفنتك أو يعني الوسيلة اللي انت ماشي بيها. عند الميقات هتكون لابس الإحرام وتهل بالحج. طبعا فقه الحج بالنسبة لله يحج بإذن الله عز وجل ده ليه مكان تاني خالص، وليه شيوخه وعلماءه، يعني فضلت الشيخ أبو إسحاق وفضلت الشيخ محمد حسان، يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل أعمارهم ويحسن أعمالهم. لكن احنا بنتكلم عن دروس من هذه المسألة. انت الأول تركت بيتك، وبعدين شغلك، وبعدين تركت بلدك، وانت ماشي رايح للبيت الحرام كمان هتسيب هدومك. يعني انت كده تخلصت من كل حاجة. برضو كده الواحد لما يجي يموت اول حاجة هيسيبها ماله، وبعدين هيسيب بيته، وبعدين هيسيب اولاده. فافتكر كده انت رايح لربنا سبحانه وتعالى، افتكر ايه اللي مفروض تاخده معاك وانت رايح لربنا. ربنا هيقول لك بقى وانت رايح للحج ايه اللي مفروض تعمله. قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزود، تتزود بإيه؟ بالتقوى. تتزود بكف اللسان عن الأذى، وبغض البصر، وبكف الجوارح عن المعاصي. ها، مش تلاقي ناس وهم رايحين الحج واخدين معهم مثلا علب السجاير، دي مش ذات، ده مش ذات تاخده معاك للحج. ها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. انت تتزود، تاخد مصحف معاك، تاخد كتاب للأذكار عشان ما تنساش الأذكار، تقرأها وتراجعها، تاخد حاجة فيها عبر، تاخد كتاب عن الحج من الكتب السليمة الصحيحة زي كتب الشيخ بن باز والشيخ فضيلة الشيخ بن عثيمين والمشايخ الموثوق فيهم، ناس الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك في الجميع. تراجعها مرة واثنين وثلاثة وتشوف انت بتقضي انهي نسك علشان تحفظ النسك. معظم المشاكل اللي بتحصل من ان الواحد بيبقى مشغول بغير الحج وبعدين يقع في مخالفات وبعدين يسأل يكتشف مثلا انه اصبح عنده لازم يضحي او لازم يذبح او لازم يكفر او لازم يصوم او ممكن بقى يرجع تاني ويعمل اي حاجة. فانت لا استغل بقى الفرصة دي في انك انت تتقي الله وتزوده، فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. خلي بالك بقى من نفسك، زادك تقواك لله سبحانه وتعالى، إنك تخاف من ربنا، إنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى صح، زي برضو مش هتنفعك غير التقوى، ها؟ زي مش هينفعك غير دينك بعد الموت، مش هينفعك وانت رايح للحج إلا التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. من الزاد اللي لازم تاخده التعفف. ما تروحش الحج وانت عايز تسأل الناس ده يساعدك ده يشلك ده يعزمك عزومة او يأكلك او يشربك او لا. التعفف، كن متعففا. واحد على عهد الامام احمد رحمه الله شاف الامام احمد وصحبته ورايحين للحج فخرج معهم فقالوا أمعك زاد؟ معك زاد يعني معك أكلك وشربك وحاجتك؟ قال لا. قالوا لما؟ قال خرجت متوكلا على الله. فقالوا له إذن امشي وحدك في الصحراء وتوكل على الله. قال لا أموت لو مشيت لوحدي في الصحراء أموت. قالوا إذن كنت متوكلا علينا ولم تكن متوكلا على الله، انت كنت عايز تمشي معانا ناكلك ونشربك ونخدمك وانت متصور انك متوكل على الله، لكن لو متوكل على الله تزود تعفف، خد الزاد اللي يكفيك من مال وطعام وشراب وكساء بحيث انك ما تكلفش حد حاجة، لان ما حدش ممكن يبقى فضيلك وتشغل الناس ويتأففوا يبقوا متضايقين ان هم بيساعدوك، لانهم محتاجين كل وقت ومحتاجين كل جهد لنفسهم لذكر الله تعالى لانهم يشيلوا امتعتهم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفوه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله. كن هكذا، كن هكذا. طيب انت دلوقتي بقى خلاص انت واصل للميقات هتبدأ تلبي. طب التلبية تفضل تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كل ما تلبي كل الأشجار والأحجار اللي على يمينك تلبي معاك وعلى شمالك تلبي معاك لحد ما تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، كل الكون كله يبدأ يلبي معاك ويذكر الله معاك. وشوف بقى النعمة العظيمة جدا في هذه الطاعة. طيب انت دخلت بقى في النصب، أول حاجة لازم تعرفها إنك لا رفث ولا فسوق ولا جدال. اختار طريقة ما تخليكش لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل. أول حاجة لازم يعني تتحراها علشان ما تبقاش في رفث ولا فسوق ولا جدال، اختار الصحبة الصالحة. ما تطلعش مع غافلين، ما تطلعش مع عاصين، ما تطلعش مع مفرطين. في ناس بتطلع كل همها السوق، اول ما يطلع على الحج ينزل مكة كله السوق ويكدس الشنط فوق بعضها ويحاول ويشحن، والناس طبعا متضايقة المكان بيبقى ضيق غالبا. ف المكان مكان عظيم ما يحتملش كل اللي بيحصل ده. صحيح ممكن تشتري، لكن اشتري بعد ما تحج تكون ضمنت ولله الحمد يعني انك انت اديت النسك وطمنت على نفسك، اشتري بعد الحج. مش لازم الايام الطيبة المباركة في العشر الاول من ذي الحجة وفي الاعمال الطيبة دي انك تنشغل بغيرها. اول حاجة تختار الصحبة الصالحة اللي ما تشغلكش عن ذكر الله تعالى، واللي ما تعطلش عليك طاعة لله سبحانه وتعالى. خليك يعني خليك صاحب بصيرة في الصحبة اللي انت بتطلع معها. للأسف بنلاقي ناس على عرفة بيدخل، على عرفة بيدخل، وواحد تاني جايب معاه ادوات اللهو، جايب معاه شطرنج وجايب معاه ضمنه وجايب معاه طاوله وجايب معاه كوتشينه، انا شفتهم بعيني. وفي ناس للاسف الشديد بيبقوا جايبين معاهم حاجه بقى زي شيشه او غيره على عرفه، على عرفه. والله قلت لهم اتقوا الله، ما ينفعش، ده حرام. ازاي انت طالع على عرفه انت جايب معاك ادوات معصيتك؟ ها سبحان الله العظيم، انت جاي هنا تتخلص من المعصيه، ده انت جاي عشان ترجع كيوم ولدتك امك، ترجع انت، ده انت تروح بذنوب قبل ما ترجع مغفور لك. سبحان الله العظيم، يعني انت متصور ان المغفره هتنزل عليك وانت اصلا عاصي ومذنب؟ انت لازم تتوب. فانت دول ما تمشيش معاهم، اوعى تكون زيهم، اوعى تكون زيهم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لو طلعت مع صحبة سيئة هترفث وتفسق وتجادل. في صحبة فيها اختلاط ما تطلعش مع دول، يعني رجال مع نساء ومفيش فصل بين الرجال والنساء ما تطلعش معاهم. صحبة فيها يعني نسأل الله الهدى أدوات لهو، وفي ناس لما بيدخلوا الحرم ويدخل الفندق يلاقي التلفزيون يشغله على حفلات، ده حرام، حرام في الحج وغير الحج، بس في الحج اعظم وفي البلد الحرام اعظم. يبقى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. طيب اقول لك على حاجه كمان تخليك لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، تذكر الاجور اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعد بيها الحاج وغير الحاج في انك تترك الجدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أي في أول الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا، أو لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء يعني الجدال، يعني لو أنت معك حق برضو ما تجادلش. النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لك بيتا في أول الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، حتى لو معك حق، حتى لو أنت شايف أنك صح ما تجادلش. هنمشي كده ولا كده؟ لا، نمشي على الجماعه ما بتقول، ما دام صح، ما دام ما فيهاش حاجه حرام. نركب اتوبيس ولا عربيه كذا؟ ما دام المجموعه، او ما دام قائد المجموعه بيقول لك على حاجه صح امشي مع المجموعه، مش لازم كل حاجه، بس انا شايف وفلان قال وفلان كذا، بس انا لازم اعمل اللي انا ناوي اعمله. لا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا ترفص ولا تفسق ولا تجادل. الرفث هو مقدمات الجماع او الغزل، ما ينفعش حد يتغزل في المرأة في الحج، حتى زوجته ما ينفعش يذكر عندها مثل هذه الامور، حتى الحلال. ها زوجتك الحلال، لان في هناك اختلاط كبير، اختلاط في الطواف واختلاط في السعي واختلاط في الزحف، فانت اتقي الله، وكل اخت برضو تتقي الله، تحاول تبعد عن الرجال قدر الاستطاعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفنا واياكم. يبقى فلا رفث. طب والفسوق؟ والفسوق المعصيه حرام في كل مكان، في الحج وفي غير الحج. طب والجدال؟ هو اكبر حاجه ممكن يقع فيها الحجاج هو موضوع الجدال ده. ليه؟ لان المجموعه كبيره والناس ارائهم مختلفه، وممكن اللي يريح ده يتعب ده، فلذلك الناس بتبدا تجادل. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. اي جدال، اي حاجه استحمل، هي كلها ايام معدودات. قال تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات. معدودات يعني هي ايام معدوده، ده هي كلها ايه 8 و9 و10 و11، يعني حوالي 4 5 ايام تاخدهم جد خلاص، وبإذن الله عز وجل ترجع مغفور لك. هنا نتذكر حاجة مهمة جدا، ان انت منعت من المعصية بره الحرم. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تعمل معصية بره الحرم وتدخل بها الحرم. زي ايه؟ زي المكسب الحرام. ما ينفعش تبقى بتكسب حرام او بتاكل حرام او مكلف نفسك حاجة حرام وداخل بها لربنا، ما ينفعش. الواحد لما يحط رجله في الدبه في الطياره، ها يقول لبيك اللهم لبيك، او عند الميقات يقول لبيك اللهم لبيك، الملائكه عارفه اذا كان فلوسه حلال ولا حرام، وربنا عارف طبعا قبلهم. فإذا كان ماله حلال يقول لبيك وسعديك، حجك مبرور ها وذنبك مغفور. طب وإذا كان حرام يقال له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود. ليه؟ ليه الكلام ده؟ عشان حاجة في منتهى الأهمية، وده من أجمل معاني الحج، وهو أن الله قدوس. أن الله قدوس يعني إيه ربنا قدوس؟ القدوس سبحانه وتعالى هو الذي طهر، ربنا سبحانه وتعالى طاهر لا عيب فيه ولا شائبة عنده سبحانه وتعالى. ربنا قدوس، منزه عن كل عيب، مطهر عن كل نقص سبحانه وتعالى، مترفع عن كل الدنايا سبحانه وتعالى. الله قدوس، الله طيب سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنت لازم تعبد ربنا سبحانه وتعالى بالطيبات. لما تيجي في التحيات بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ما بتقولش الخبائث أو المال الحرام، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يأخذ من أحدكم اللقمة أو التمرة من كسب طيب، وبعدين قال ولا يقبل الله إلا طيبة. ربنا ما يقبلش إلا الطيبات. ها؟ أنفق ما شئت فلن يقبل الله منك إلا الطيب، كل ما شئت فلن ينفعك إلا الطيب، ها؟ البس ما شئت فلن يسترك إلا الطيب، حج بما شئت من المال فلن يقبل منك إلا إن كنت صاحب مال حلال. هذه أول جزئية في التعبد لله تعالى في الحج باسمه القدوس سبحانه وتعالى. طيب والتانية، الحج بيطهرك. مين اللي بيطهرك؟ مين اللي بيطهرك من الذنوب؟ ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كما ولدته أمه. إذن من الذي طهره؟ ربنا. طهره بإيه؟ بالحج. عشان كده ربنا قدوس سبحانه وتعالى، لأن الذنوب والمعاصي تدنس الإنسان، تدنس الإنسان، المعاصي تدنس القلب، تدنس العين. ألم يقل الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ في مشاكل وفي معاصي بتتعمل بالعين وبتتعمل بالقلب وبتتعمل بالجلد وبتتعمل بالأذن وبتتعمل باللسان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فأنت لما بتروح تحج ربنا بيوريك أماكن طيبة، وبيخليك تذكره سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودات، وبيخليك تلمس أشياء طيبة زي الحجر الأسود، ها، وبيخليك تشرب حاجات طيبة زي شرب ماء زمزم، وتسعى بين الصفا والمروة، وصحبتك طيبة، وبتصلي في الحرم صلواتك كتير أجرها عالية. فأنت إيه اللي بيحصل لك؟ إنك بتتطهر، ربنا سبحانه وتعالى بيطهرك وبيغسلك في الحج، فبترجع كأن ولدتك أمك على قدر تعبدك لله تعالى باسمه القدوس، انك تعلم ان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبة. من صفات الله الطهر، من الطهر يعني الله سبحانه وتعالى لا تصل اليه خبائث ولا دنايا سبحانه وتعالى. فانت اوعى تعمل حاجات محرمة. الم تسمع قوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ ما بيصبح لا يصعد الى الله الا الطيبات، لا يصعد الى الله الا الطيبات، ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا الحسنات. لذلك في الصلاة أنت بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات والطيبات. فأنت اسم الله القدوس سبحانه وتعالى منه. كذلك أنك بقى أنك بتتطهر من رغبة الدنيا، من رغبة الدنيا. ليه؟ ما انت سبت فلوسك وسبت بيتك وسبت اولادك وسبت شغلك، فخدها بقى فرصة، خدها فرصة وتطهر بقى من الدنيا وما فيها. في ناس تبص لي مع الموبايل ويقعد يزعق في الاماكن المقدسة، ازاي حصل كده ومين عمل ايه وازاي البنت الفلانية؟ لا، انت خلاص انت في اماكن مقدسة، استفيد، ها، اذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، استغفر لبيتك واستغفر لأولادك واستغفر لأهل بيتك واستغفر لزوجتك وعيش بقى يعني حياة طيبة في أيام طيبة مباركة. طيب انت دلوقتي دخلت البيت الحرام وبدأت بفضل الله سبحانه وتعالى نسك الحج. طبعا مما هو معلوم ان نسك التمتع بتعمل العمرة الاول وبعدين تتحلل وبعد كده في يوم الحج بتطلع من بيتك او من المكان اللي انت فيه تطلع على طول ناوي الحج باذن الله عز وجل بتولي بالحج. الفترة دي غالبا بتبقى في العشر الاوائل من ذي الحج. انت عارف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من تلك العشرة. ده للحاج وغير الحاج. وطبعا الحاج اولى لانه في اماكن مقدسة واماكن طيبة واعمال طيبة هو متلبس اصلا بنسك الحج خلاص. فانت الايام العشرة دي لازم تقضيها كاحسن ما يكون. هتصوم، هتصلي كتير في الحرم، هتتصدق، هتحسن لإخوانك، لأن الحج المبرور، الحج المبرور من علاماته إنك تطعم الطعام وتطيب الكلام. تستغل بقى الحج في المسألة دي، لأن الناس بتبقى تعبانة ومرهقة محتاجة حد يمد لها ايده ولو يعني ولو بقطعة فاكهة ولو باكو بسكوت او كوباية شاي او تشيل عنه اي حقيبة حتى لو صغيرة او حتى تمسك الباسبور بتاعه وتشوف ايه المطلوب منه في المطار او في الجوازات وتحاول تساعده. يمكن ما بيعرفش يقرأ ويكتب، يمكن مش عارف الإجراءات عاملة ازاي، فهمه، حاول تاخد بإيده وتساعده. حتى مجرد إحساس ان هو أصلا معاه إخوانه وبيحبهم وبيحبوه ده بيديله أمان وبيؤنس نفسه. وحاجة انت ممكن ما تتخيلهاش وما تتصورش انها تدخل على قلب السرور، ها؟ ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، تعين الرجل على دبته او ترفع له عليها متاعه صدق. بالذات الناس الكبار في السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور لا جزاء له الا الجنة. قالوا وما بره؟ يعني ايه اللي خلى الحج مبرور؟ قال اطعام الطعام وطيب الكلام. انت كده بتريحه، بتهديه، وبتدي له فرصة يحج ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى بطريقة راقية. وبتفرغه للعبادة. لأن الناس في الوقت ده بيبقى غريب، الراجل جاي من بلده وسايب بيته أولاده قد يكون قلقان أو عنده مشكلة بيفكر فيها، فهو أصلا مستعد للانفعال، مستعد أنه يعني مستعد أنه متضايق. الغربة برضو بتعمل تغيير في نفسية الإنسان. فأنت لما يشوفك كده بشوش وبتضحك وبتساعده بيبدأ يرتاح، بتريحه مع ربنا. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. احنا كنا مرة من المرات في أحد الحمد لله تعالى السفريات وكنا في المدينة وراجعين على مكة، كل واحد فينا مع اللي معاه صاحبه اللي معاه حد من أهل بيته وكل الناس بيكلموا مع بعض اللي يعرفوا بعض. وفجأة لقينا واحد اخ لينا من افريقيا قام في الاتوبيس وزعق ومنفعل جدا ومنهار من كتر الحزن. فبقول له انت ايه اللي مزعلك؟ قال لي ازاي انتوا عمالين تكلموا بعض بقالكم مثلا اربع خمس ساعات وسايبني ما حدش قال لي حتى السلام عليكم. فانا طبعا يعني حاولت انه اهديه، يعني قلت له احنا ما نعرفش انك انت لوحدك وما نعرفش ان انت معكش حد ومش فاهمين ان انت بتتمنى ان حد يكلمك، احنا بنتصور ان ده ممكن يعني يضايقك. ولكن شوف قد ايه النفس لما الواحد بيبقى وحيد ممكن توري له حاجات هي مش موجوده. يعني احنا ممكن نكون مشفقين عليه او يعني شايفين ان من غير اللائق ان احنا نروح نكلمه من غير سابق معرفه. ولكن ما تنساش ان ده اخوك اولا في الاسلام، لان الاماكن دي كلها مسلمين وكلها حجاج وكلها معتمرين وكلهم ظروفهم واحده تقريبا. فلما تلاقيه وحيد منزوي يمكن في عنده مشكله سهله الحل ببساطه بكلمه واحده تنتهي المساله وخلاص. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتلين الكلام او وتطيب الكلام، ده بر الحج. بالله عليك انت ممكن ترجع بحجه، ممكن ترجع بحجتين ثلاثه، ممكن ترجع بعشر حجات. اجور منين؟ من معاونتك لاخوانك. يعني ده تفهمه مسألة مش فاهمها، وده تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتتهزها فرصة. أنت معك فوق مثلا قول 30-40، أنت عارف تعمل إيه؟ خد معك كتيبات طيبة ووزع على إخوانك، خد معك شرايط ووزع، اطلع مع الصحبة الصالحة واطلع مع الناس طيبين، كلمهم في ربنا سبحانه وتعالى، عن الله سبحانه وتعالى، كلمهم في شرع الله، عن مناسك الحج وعن صحتها وما يبطله، ها علشان يجتنبوه. يبقى أنت كده رجعت بكام؟ لو الناس دي اتبعتك، اتبعك 3-4 منهم وفهموا الحج صح وحبوا الحج وعملوه بشكل جيد وبشكل شرعي يقبله الله عز وجل، انت دلوقتي رجعت ما رجعتش بحجه واحده، انت رجعت بكذا حجه. ها الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فانت شوف انت بقى ممكن ترجع بكام اجر. ها نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. برضو في نسك الحج، انت عندك يوم 8 انت بتطلع على التروية اللي هو يوم التروية، انت بتطلع على منى. خلاص كده بقى بدأت القلوب تدق وعقارب الساعة بدأت في السعي الى اللحظة الحاسمة وهي شروق يوم عرفة. شروق يوم عرفة، سبحان الله العظيم، الوقت ده بيكون وقت كريم وطيب ومبارك بإذن الله عز وجل. لو ما سافرتش هتبقى الحلقة القادمة كلها عن يوم عرفة بإذن الله عز وجل. وهذا اليوم المبارك، اليوم الطيب الذي تغفر فيه الذنوب وتفرج فيه الكروب، والله سبحانه وتعالى يتنزل إلى سماء الدنيا ويباهي بخلقه الملائكة. هذا اليوم الذي وعد الله فيه خلقه بالمغفرة وبالرحمة. لما بيقترب يوم 8 أو لما بيأتي يوم 8 اليوم الثامن من ذي الحجة، أنت لازم تبقى فاهم أن هذا اليوم هو الاستعداد للصعود إلى عرفات. هنا أنت بتحاول تستجمع كل قواك وكل تركيزك وكل وقتك عشان ما يفوتش منك ولا دقيقة ولا دقيقة في هذا اليوم المبارك. ويا سعادة من وفق، ويا سعادة من أكرمه الله سبحانه وتعالى وطلع إلى عرفات يحج وتغفر له ذنوبه. ومش عايز حد يزعل، حتى من الناس اللي مش هتحج السنة دي بإذن الله عز وجل يكون لازم يكون عنده أمل إنه يطلع على عرفة في الأعوام القادمة. ها النية الصالحة، النية الصالحة قد يكسب بها الإنسان أجر أكثر ممن عمل، لأن اللي ممكن يكون بيعمل ممكن يكون دخل في قلبه عجب أو رياء. وأنا هقول لكم على حاجة، اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب له يحج هيحج. وانا وعدتكم المره اللي فاتت بموقف ان انا احكيه لكم، ولولا اني رايته بعيني ما صدقته. في الناس اللي منتظره التاشيرات والناس اللي منتظره يعني الاخبار الساره والبشر، اسال الله سبحانه وتعالى الا يحرم احدا يشتاق الى الله سبحانه وتعالى والذهاب الى بيت الله الحرام. احنا كان في بعض الوقت كنا يعني لينا صلة طيبة بإخواننا في القنصلية السعودية، ولا زلنا ولله الحمد. دخلت في يوم من الأيام، كان من حوالي 10 سنين، فلقيت واحد معاه جواب من شخصية كبيرة في المملكة، وبيستضيف 4 على حسابه الخاص، 4 على حسابه الخاص، يعني هدية وضيافة للحج. والرجل داخل طبعا فرحان جدا، ولكن الكل شعر فيه بأنه معتمد على هذه الشخصية الكبيرة. يعني داخل بقى يعني كما لو كان بيقول ان لازم هاخد التأشيرة ولازم المسألة هتخلص، مش داخل الآن ولا ملهوف، داخل كده واثق تماما انه خد التأشيرات خلاص. فطبعا يعني استقبلوا حتى القنصل ساعتها، واستقبلوا اكرموا جزا الله خيرا، وخد منه الباسبورات والجواب اللي كان معاه واداه للموظفين، قال لهم خلصوه، وخد الرجل يكرمه في المكتب عنده ويديله واجب الضيافة. فبينما هو كذلك وانا قاعد يعني حوالي نص ساعة كده، خرج الرجل قالوا له خلاص تأشيرات خلصت، واحنا نزلنا الباسبورات تحت. فجابوا الباسبورات عشان يعطوها للرجل، بيفتحوا الباسبور الاول، اسم متشابه مع الرجل وخد التأشيرة، واسم زوجة الرجل اسم متشابه مع زوجته واخد التأشيرة، واسم الاولاد اسماء متشابهة مع الاولاد واخدين التأشيرات. 4 باسبورات، 4 باسبورات قدر الله سبحانه وتعالى العلي القدير ان يكون في تشابه في الاسماء، وان لم يكن متطابقا ولكن في تشابه في الاسماء ما بين العيلة. فتصوروا ان هي دي باسبورات الرجل المستضاف اللي جايله اصلا الدعوة، فادوها التأشيرات، 4 باسبورات، اتخذت الباسبورات واتخذت التأشيرات وراحت لاصحابها وخدوها ومشيوا ونالوا الحج، وصاحب الدعوة الاصلية باسبوراته كانت مركونة على جنب ما اتخذتش. فرق كبير، فرق كبير بين من يدعوه الله للحج ويكتب له الحج، وبين من يدعوه البشر للحج. فإن الله هو الذي يقدر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر مين اللي هيطلع يحج ومين مش هيطلع يحج. ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي يعني يكرم، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي نسأل الله الهدى، هو اللي بيهين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. فأنت ما تعتمدش إلا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وابن عباس رضي الله عنهما قال كلام لو وزن بالذهب لكان أثقل من الذهب. قال: إن من ضعف اليقين، أو يقينك على ربنا، بس في بقى حاجات هتضعف يقينك، اللي هي إيه؟ الاعتماد على الناس وعلى وعود الناس وعلى مناصب الناس. محدش هينفعك. ها؟ يعني حتى لو جات لك التأشيرة وخلاص وحجزت وكله تمام، طب ممكن ما تطلعش لأي سبب من الأسباب. ها؟ نسأل الله الهدى ونسأل الله التوفيق للكل، ولكن ممكن الواحد يموت. دي من أبسط الأمور اللي ممكن تحصل. وكم من ناس خدوا تأشيراتهم وتمموا على كل حاجات، والآخر خالص سبحان الله العظيم جات له عطلة. ابن عباس بيقول: إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله، وذم الناس على قدر الله، وجلب الرزق بمعصية الله. فإن رزق الله عز وجل لا يجره حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره. وإن الله برحمته جعل الروح في الرضا واليقين، وجعل الفقر في السخط والقنوط. يعني إيه الكلام ده؟ تاني ونختم بهذا الكلام الجميل يعني الحلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما. طيب نعيد كلام ابن عباس بعد هذا الاتصال. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ امين. ايوه يا فندم، جزاك الله خيرا لهذا البرنامج وجزاكم. انا اتصلت بحضرتك الحلقه اللي فاتت، الاسبوع اللي فات زي الوقت ده، طلبت من حضرتك طلب واحد بس. ايوه لعل حضرتك فاكره، ان حضرتك تدعي لي بس كده ويامنوا الساده المشاهدين ان ربنا ما يحرمنا من الحج العام القادم. والله يا فندم العام هذا العام ولا العام القادم؟ ربنا قادر على كل شيء، هذا العام او العام القادم. اسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا واياك من الحج هذا العام والعام القادمه. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب، اللهم امين. والساده المشاهدين يا رب، اسال الله سبحانه وتعالى فعلا يعني الواحد يعني الله خير على هذا البرنامج. اطمعي في الله سبحانه وتعالى والله، ولا تياسي من روح الله. ربنا سبحانه وتعالى عنده كتير جدا، عنده خير عظيم، ها، وبر عميم. انت ربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويهب من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. انت بس اطمعي في الله سبحانه وتعالى وخلي عندك في الله سبحانه وتعالى امل. والله شفنا بعض الناس، طبعا بدون ذكر اسماء، وناس معروفين وكلهم يعني انتوا عارفينهم وحبايبنا من مشايخنا الكرام، كنا بنحاول في التأشيرات، اقسم لكم بالله العظيم ان في بعضهم كانت بتجيله التأشيرة يوم سبعة. انا شخصيا خدت تأشيرة يوم اربعة بالليل، جات التأشيرة اليوم الرابع من ذي الحجة. طبعا الكلام ده كان زمان يعني، ها، فالقضية يعني قضية ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفق وييسر، اللي مكتوب للحج هيحج بإذن الله عز وجل. نرجع بقى لكلام ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله. كل اللي هيجي لك برزق الله تعالى من عند خزائن ربنا سبحانه وتعالى. فما تقعدش تقول ايه لولا فلان باشا ما كنتش حصلت على التأشيرة، لولا فلان بيه ما كنتش عرفت اطلع السنة دي، والله فلان يعني سيادة فلان الفلاني هو ده اللي خدمني في المسألة دي، وكأن ربنا ما بيحركش حاجة. سبحان الله العظيم. إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله. طب ما نعمل إيه مع الناس وناس خدمونا؟ نقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، ربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب لي، فالحمد لله تعالى أولا وشكر لك ثانيا، وهكذا. يبقى أنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك، هو اللي بيوفقك، وإن كان بيجريها على يد خلقه فأنت تشكر الناس، ولكن تعلم أن الرزق كله بيد الله والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. شوف لما ربنا يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا بس هو اللي بيعمل كده. فأدي أول حاجة، إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله، ها، وذم الناس على قدر الله. يعني حصل لك أي ضرر ما تذمش الناس، ها، ما تلومش الناس. ربنا سبحانه وتعالى قدر انك ما تجلكش التأشير، قدر ان تحصل اي حاجة، تقول ايه قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، ولو شاء الله لحدث، الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وتحاول بقى في المرة القادمة باذن الله عز وجل تبدأ بدري شوية، وبرضو تاخد بالاسباب وربنا يعينك. ها، يعني اعرف اخ صديق لنا طبيب، حاول الحج سنة ضاعت فلوس، الراجل نسأل الله الهدى، يعني خد الفلوس وقال له هنحججك وخد الفلوس وما حصلش حاجة. وفي السنة اللي بعدها برضو وعدوه كذا وكذا ومحجش وخد الفلوس مرة تانية، وثلاث أربع سنين بهذه الطريقة قاعد يصبر. الآن ها عمل إيه؟ قدم في القرعة وهو شاب صغير، سبحان الله العظيم، ومن غير وصاية ومن غير حاجة جات له يعني قف بباب الله عز وجل، ها، ولو شاء الله سبحانه وتعالى هيطلعك من اي سبيل، سبحانه وتعالى من اي سبيل، ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فشوف طلع في السنة دي، طب وبعدها اكرمه الله سبحانه وتعالى بعقد عمل في الأماكن الطيبة دي وبيروح يحج واعتمر زي ما هو عايز. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنه ومنكم. كلام ابن عباس لسه بيقول إيه؟ بيقول إن من ضعف اليقين حمد الناس على رزق الله وذم الناس على قدر الله وجلب الرزق بمعصية الله. جلب الرزق بمعصية الله، اوعى تعصي الله عشان رزق، ها مش هينفع مهما عملت مش هينفع، لن يقبل. وجلب الرزق بمعصية الله هو من الرزاق؟ الرزاق في السماء سبحانه وتعالى. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. لو نزل رزقك من السماء ما حدش يقدر يحجبه عنك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. طمن، ها كما قال الرجل وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وذم الناس على قدر الله وجلب الرزق بمعصية الله فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره. وإن الله برحمته جعل الروح يعني الفرج في جعل الروح في الرضا واليقين وجعل الفقر في السخط والقنوط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وألا يحرمنا حج بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم حجة مبرورة وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكم بإذن الله عز وجل. إن لم يكن سافرت بإذن الله عز وجل هيكون لقائنا في نفس الموعد في عرفات عبر المعبرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.